لا شيء ان شاء الله. أيها الأخوة المسلمون، أيكم بتحية الإسلام، تحية القرآن، تحية أهل الجنة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما تعودنا أن نلتقي عليه هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقه في ديننا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا ان يكون ضيف محاضره الليله سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد، ليحدثنا حول موضوع الليله وهو الحجاب كما جاء في الاسلام او كما يراه الاسلام. شاكرين له باسمكم اجابه الدعوه وثبات النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وان يفتح عليه وأن يوفقه وأن يجازيه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء، إنه سميع قريب يجيب الدعاء. ومع موضوع المحاضرة ومع سماحة الشيخ في الفرصة. الحمد لله رب

بيوتكن، لأن الخروج ها هنا وها هنا فيه عرضة لشر كثير، فلهذا شرع الله بقاءهن في البيوت إلا من حاجة، حاجتها إلى زيارة أهلها للسوق لبعض الحاجات، أما الخروج والتجول لا سبب له ولا داعي له، ويفضي إلى شر كثير. وقيل إن قرن أصل قرن بكسر، وأنه من الوقار، وأن معنى لزمنا الوقار والحشمة وعدم التفجر وعدم التبرج الذي هو إظهار الدينة وإظهار المحاسن، أو هو التبختر والتكسر في المشية والتغنج في الكلام حتى يفتن به الرجال. وكلا المعنيين صحيح، فقراره البيت أو فوائده إلا إذا دعت الحاجة إلى الخروج، والوقار والاحتشام له فوائده أيضا، فالمرأة مأمورة بالاحتشام ولزوم الوقار والحشمة والبعد عن السفاسف والبعد عن الفحش والتبحرش والبعد عن خلاف الوقار والتبذل وعدم التستر وعدم الاحتشام. وكذلك البقاء في البيت والغرر به اذا لم تدع الحاجه الى الخروج، كل هذا خير لها وافضل لها واسلم لها. ثم قال: ولا تبرجن تبرج الجاهليه. التبرج ضد الحجاب الكاذب وضد الحجاب الذي يلزم الوقار والحجاب. المتبرجات هن المظهرات من محاسن ومفاتن من الصدر والشعور والوجه والاذنين وما فيهما من اقراص والحلق وما فيه من قلائد، والمظهرات الساقين وما فيهما من حليه الى غير ذلك. فالتبرج هو اظهار الشيء وابرازه في البروج التي تبرز في البلاد وتظهر. فالمرأة المتبرجة هي التي تبرز محاسنها حتى تلفت الأنظار وحتى تجلب إليها سفهاء الأحلام وأصحاب المرض، مرض الشهوات ومرض النفاق، لإظهارهن ما ينبغي كثرة. وقد أجمع العلماء رحمة الله عليهم على وجوب ستر الشعور والأعناق والأقراص والسيقان لما فيه إظهار هذه الأشياء من الفتن والسرور، واختلفوا بوجه وكفين. فقال قوم: لا بأس بإظهارهما لأن هناك فتنة ولا جمال يدعو إلى فتنة. احتجوا بقوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. روى أن أباس وجماعة في تفسير قوله لما ظهر منها الوجه وكفين، قالوا هذا يدل على جواز إبرازهما إذا لم يكن هناك ما يفتن من جمال أو نحال وزينة في الوجه، بل على طبيعة. وقال آخر من أهل العلم: إن معنى إلا ما ظهر منها يعني ما ظهر من الملابس العادية، فليس عليها أن تمنع ذلك في الفرقان والمرقعات ونحو ذلك، فظهور ملابسها هذا أمر معفو عنه لأنه لا بد من ذلك. وهذا هو المعروف من الصحابي الجليل عبد الله بن رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم، قال: الوجه من أعظم الزينة فواجب أن يستر، وهكذا كفان وقدمان، هذه أمور تفتن فواجب أن تستر. وهذا قول أظهر القولين وأرجح القولين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إنما قاله بعض أهل العلم أن ما ظهر هو الوجه والكفان، إنما هذا كان في العهد الأول في أول الإسلام قبل نزول آية الحجاب كانت المرأة يباح لها أن تجلس مع الرجال بوجهها كفيها، ثم أنزل الله آية الحجاب بدون عذاب، واستقرت الشريعة على منع كشف الوجه والكفين بعد نزول آية الحجاب، وأن هذا ليس محل خلاف بل هو محل نفاق. وبهذا يعلم بهذا القول يعلم أن القول بأن الوجه والكفان ليس بعورة وأن لا بأس بكشفهما قول ضعيف أو منسوخ لا أساس له، فكان على الحال الأولى ثم نسخ بنزول آية الحجاب، هو بكل حال إما ضعيف وإما منسوخ. والحق والصواب أن الوجه أعظم الزينة فيجب ستره ويلحق به كفان وقدمان فإنهما عورة، فالمرأة تستر ذلك حتى لا تبرز من أعضائها ما يكون فتنة لغير محارمها. وظاهر الكتاب العزيز يدل على هذا المعنى، فإن الله قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لذلك أن يراهن فلا يزين، ولم يقل إلا الوجه والكفين، فدل ذلك على أن الجلباب يجب أن يغطيها كلها. وهكذا قوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، إن هذا واضح في أن الحجاب يسترها كلها ولم يستثن شيئا سبحانه وتعالى، وبين أن هذا أطهر لقلوب الجميع، وإذا ظهر الوجه لم تحصل الطهارة كاملة، والوجه أعظم الزينة وأكبرها وعنوان المرأة صبحا وجماعة. وهكذا قوله سبحانه: ولا يزين زينتهن لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يدل على أن الوجه والكفان على الوجه والكفين يجب سترهما، لأن الزينة التي تبدأ من البعل والأبي والأخي وابن الأخي ونحو ذلك هي الوجه والكفان وما يلتحق بهما القدمين والشعر، فالوجه أعظم الزينة. فإذا أبيح غشه للمحرم حرم كشفه على غيره. أما الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أختها عائشة وعليها ثياب الرقاء، فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يبرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. فإنه حديث ضعيف الإسناد عند أهل العلم لا تقوم به حجة، ولا يجب أن يتعلق به في جواز كشف الوجه وكفيه، لأنه ضعيف الإسناد، والقاعدة أن الأدلة إنما تقوم في الكتاب العزيز أو بالأحاديث الصحيحة أو الحسنة، أما الأحاديث الضعيفة فلا تقوم بحجة، وهذا ضعيف من وجوه، منها أن راويه خالد بن زريق عن عائشة لم يسمع منها، وهو منقطع، ومنقطع ضعيف لا يحتج به، ومنها أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف أيضا لا يحتج به، ومنها أنه من رواية قتادة بن دعامة تجوسي عن خالد العنعن، وقتادة مدلس وإذا عنعن لا يحتج به، فهو ضعيف من وجوه ثلاثة، مع كونه أيضا شاذا مخالف الأحاديث الصحيحة وإظهار القرآن الكريم، فيكون هذا وجه، يكون هذا وجها رابعا في إضعافه وعدم الإثبات إليه. فإن القاعدة أن الحديث لا بد أن يكون صحيح الإسناد متصل الإسناد يكون معلما ولا اللاتي لا نكاحا لا جناح عليهن في وضع الثياب. والقواعد هن العجائب اللاتي قعدن الولد والحيض والنفاس بكبر سنهن وزالت رغبتهن في النكاح لا يرن نكاحا بكبر السن وضعف القوى وعدم وجود اسباب ميل الرجال اليهن ومع هذا قيد بقولهن لا تزال نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن نفى الجناح فقط ونفى الاولى والافضل ان لا يضعن ثيابهن كما دل على هذه الايه انما نفى الجناح عليهن اذا كنا بهذا الوصف مع شرط عدم التبرج بالزينة غير متبرجات بالزينة لأنها أيضا مظهرات الزينة التي تجلب إليهن الرجال وتفتن بهن الرجال وهن عجائب. فكيف إذا كن شابات مرغوبات وتبرجن بالزينة كيف تكون الحال؟ وعليهن جناح وعليهن جناح. وإذا أظهر الوجه والأيدي والأرجل فماذا بقي من الزينة؟ ثم قال بعده وأن يستأذن خير لهم، يعني مع كونهن قواعد ومع كونهن غير متبرجات الزينة استعفافهن بعدم وضع الثياب أولى وخير لهم. وهن بهذا الوصف عجائز لا يبني النساء غير متبرجات بالزينة، فدل على أنه إذا تبرجنا بلبس الثياب الجميلة أو إظهار محاسن الوجه أو تستني أن هذا محرم ممكن، وإنما العفو عنهن إذا كنا غير متبرجات بالزينة فلا بأس بوضع الثياب. قال كثير من اهل العلم والاكثرون ان المراد بذلك وضع الجلباب الذي تلبسه فوق الثمار، الجلباب الذي تلتحف به والارديه التي تغطي حجم بدنها تضعه وتبقى في الدرع الواحد وفي الثمار لانها قاعده لانها من القواعد والعجوز فلا باس عليها بذلك. فاذا كانت شابه فلا، وإذا كانت تريد النكاح وتأذية من النكاح فلا وإن كانت عجوزة، وإذا كانت متبرجة فلا وإن كانت عجوزة. والتبرج تقدم معناه وأنه إظهار المحاسن وإظهار المفاتن من الوجه المزين والحلق والخف والقلادة وأشبه ذلك، وإظهار الشعر أكثر وأكبر فاتن وأكبر منكر في هذا السبيل. فعلم بذلك أن التبرج منكر ومحرم حتى من العجائب، حتى العجوز ليس لها التبرج بالزينة لأن كل ساقط لها لا فقد يراها من يميل إليها وإن كانت عجوزا لتبرجها وتجملها وتعصبها. فكيف إذا كانت شابة وقوية وجميلة؟ فالأمر أشد وأعظم وأخطر. قد جاء في الأحاديث ما يوافق هذه الأدلة ويدل على أن المرأة عرضة لفتنة، وجاء في الحديث إن المرأة عرضة إذا خرجت فتها الشيطان، وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا من الله فضل الله قالوا بيوتهن خيرا لهم قالوا لهن كفيلات. والمقصود أن خروجها المألوفين جاء في النصوص تقييده

وألا يشدد في الولائم، وعلى أمهاتها وأخواتها وخالاتها وعماتها، ويكون أيضا عونا للرجل على ذلك حتى لا تبقى في البيت وتبقى عرضة للشيطان ونواب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. والتعاون بين الرجال والنساء لتسهيل النكاح الشرعي وتسهيل أسباده من المهور القليلة والولائم القليلة، هذا من أسباب، من أعظم أسباب قلة الفواحش، ومن أعظم أسباب عدم بقاء النساء في البيوت وعدم بقاء الرجال غير مزوجين. وقد وقع كثير من الناس في المغالاة للمهور والمفاخرات والولائم الأصوات العاقبة وتعصب النساء والشبه، ومن إتلاف الأموال بغير طائل، وحمل الأطعمة الكثيرة العروض الكثيرة إلى المزارع والبرية بسبب عدم وجود أن يأكلها، توضع وتعد ولا يأتي إليها من يأكل نصفها أو ثلثها إلا ما شاء الله. فينبغي التعاون بين جميع أقارب الله وبين جميع أهل البلد وبين جميع أهل القرية وبين جميع أعضاء أفراد القبيلة، يجب التعاون في إبعاد أسباب تعطيل النكاح وفي تكثير وسائل أسباب النكاح، على أن يتعاونوا رجالا ونساء تسهيل أمر النكاح من جهة المهور المناسبة وعدم المغالاة في ذلك، ومن جهة الولائم المناسبة القليلة ليس فيها مباخرة ولا تكلف، وهذا لا شك يسبب شيئا كثيرا من الخير ويسبب كثيرا من عفة النساء وعفة الرجال، ويعطل كثيرا من مقاصد أهل الشر الذين يريدون أن تبرز المرأة بين الرجال وأن يستنى بها الرجال وأن يدركوا منها ما يريدون من الفاحشة المحرمة. والله جل وعلا المسؤول أن يلطف بالجميع وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدي رجالنا ونساءنا جميعا لما فيه خيرنا ونجاتنا وصلاح قلوبنا وأعمالنا وصلاح مجتمعنا، وأن يوفق ولاة الأمر لكل ما فيه عون المسلمين على عفة رجالهم ونسائهم وعلى تفسير أمر النكاح بين الجميع حتى تجري الأمور على الوجه الشرعي الذي فيه عفة الرجال وعفة النساء وتقليل الفواحش وحفظ الفروج مما حرم الله عز وجل. إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكرا لسماحة الشيخ على هذا الفوز الكريم وهذه الإجابة الطيبة وتغطيته لهذا الموضوع على ضوء من كتاب الله وسنة رسول الله حتى أقنع الجميع، والحمد لله رب العالمين. والآن جاء دور الأسئلة وقد رتبناها ما يتصل بالموضوع نبدأ به حسب وروده، وما لا يتصل بالموضوع نرجعه فيما بعد حسب ما تيسر من الوقت إن شاء الله. سؤال: هل الوجه والكفين من العورة؟ وما الجمع بين قوله إلا وجهها وكفيها بالصلاة، خصوصا إذا كانت حاجة، وبين قول عائشة لما كانت في الطريق إلى الحج كنا نكشف وجوهنا فإذا حذينا المارة تسترنا أو استطرنا؟ هذا هو السؤال. تقدم في كلمة معلومة في هذا الموضوع، وأن الوجه والكفين عورة على الصحيح للحاجة وغير الحاجة، والوجه أشد، الوجه أشد من الكفين وأخطر. ففي كل حال الصواب قولين: أن الوجه والكفين عورة، والذين قالوا ليس بعورة قالوا إذا كان طبيعيا، أما إذا كان الوجه فيه جمال لا ظاهر أو محسن مجمل بالأفحال بالوحل وأنواع الزينة فإنه يكون محرم الكشف واجب الستر حتى على القول الثاني. ولا فرق بين الحاجة ولا الحاجة. وحديث عائشة حجة في هذا لأنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا جنونا من الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا بعدنا عن الرجال كشفناه. هذا يدل على أنهن كنا يحتجون من الرجال إذا دنا منهن الرجال فعل بذلك وجوب الاحتجاب. وكانت تأمر المحرمات معها أن يسلم خمرهن على وجوههن وهن محرمات لأن النقاب غير الخمار. النقاب هو شيء يصنع للوجه يقال النقاب ويقال البرقع هذا يحرم على المحرمة. أما كونها تسلم خمارها على وجهها حتى تغطيه على الرجال هذا مأمور به فالكحفاء الخمار شيء والنقاب شيء آخر. كما أنها تنهى عن القفازين اليدين وتغطي يديها بغير القفازين من الجلداب والخمار والعداء وغير ذلك. فالمرأة منهية عن النقاب والقفازين. النقاب يوضع الوجه يغطى على قدره ويوقف فيه نقبان أو نقب واحد العين أو العينين وجوفع نحن يستر مقدم الوجه من العينين ويوقف ما على رأسها على جبهتها وتبقى عينان ومحلها كل هذا تمنع منه المحرمة. ولكنها تؤمر بأن تغطي الوجه بالجلباب بالخمار بما أشبه ذلك مما تسيله على وجهها عند وجودها من الرجال في الطواف أو السعي أو في الطيب. وهكذا يداها لا تجعل فيها قفازين وقفازان معناهما دسان عشاءان يجعلان اليدين عن البرد أو عن الثوب كما يتخذ ذلك البزاة الذين يحملون الصخور بأيديهم يجعلون نصوصا في اليدين لئلا تأكلها أظفار الصقر. فالمقصود أن الرجائين وهما قفازان تمنع منها المحرمة ولكنها تغطي يديها بخمارها بجلبابها بعباءتها لا بأس مأمورة بذلك. فالقفازان شيء والتغطية شيء آخر والنقاب شيء والتغطية بالجلباب بالخمار شيء آخر. فلا هناك تعارض بين النصوص بل هي مجتمعة ومتفقة والحمد لله. من المعلوم أن الاختلاط محرم شرعا وقد جرت العادة أن يختلط الرجال بالنساء في البيوت وخصوصا اختلاط زوجة الأخ بأخيه وأبناء العمومة في البيوت وخصوصا إن كانوا في منزل واحد. ما حكم الشرع في ذلك؟ الاختلاط قسمان اختلاط مع بدو العورة وعدم التستر وإظهار المحاسن هذا ممنوع في الأسواق وفي البيوت. واختلاط نزيه شريف كلا تمر المرأة في السوق لحاجتها بين الرجال مستترة تقضي حاجتها وتذهب وخروجها المسجد مستترة النبي قال لا تمنع إلا رسول الله فلا بأس ولا تمنع بهذا الشر مع أنها مع الرجال في المسجد في الصفوف المتأخرة والرجال أمامها. فالاختلاط الذي معه النزاهة ومعه الحجاب ومعه الحشمة والبعد عن الفتنة لا بأس. أما الاختلاط الذي فيه إظهار المحاسن فيه التباس بين الرجال وتلاصق بين الرجال في البيت أو في المدرسة أو في الطريق أو في الدكان هذا هو ممنوع. فالمرأة تجلس مع الطالب على كرسي أو أمامه كاشفة وفاتنة متبرجة هذا منكر عند جميع العلماء في المدارس والجامعات وغير ذلك. أو تأتي مسجد متبرجة هذا محرم عند الجميع تمنع من المسجد. أو تأتي متطيبة ولو كانت متحجبة وشق الصورة تمنع عليها بنص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الاختلاط قسمان قسم معه العفة ومعه الحجاب ومعه النزاهة والبعد عن أسباب الفتنة هذا لا بأس به في ما سمعتم من الأمثلة كمرورها في السوق لحاجتها وفي خروجها من بيتها إلى بيت أبيها أو أخيها أو نحو ذلك مستورة متعجبة محتشمة أو خروجها لمسجد محتشمة أو خروجها لدرس تسمعه أو ما أشبه هذا من الحاجات. كان أزواج من يخرجنا إلى المسجد وإلى بيت أقاربهن وكان أصحاب الصحابيات يخرجن أيضا وكان كنا يجتمعن بالرجال ويسمعن الأحاديث ويسمعن النصائح كنا يجتمعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وينصحهن ويوجهون عليه الصلاة والسلام، هذا كله لا بأس. المنكر الاختلاط الذي معه عدم الحكمة، معه السفور، معه إظهار المحاسن، معه اللبس العاري كما يفعل النساء اليوم إلا ما عصم الله في بعض الأسواق أو في المدارس أو في غير ذلك من الاجتماعات المشبوهة الخبيثة، هذا هو المنكر. بدون أثابكم الله أنا سؤال عام لك على الجميع، على الطب أكثر المستشفيات يكشفون على النساء بدون وهم رجال؟ إذا دعت الحاجة لا بأس، طبعا يكشف المرأة أثابك إذا دعت الحاجة ولا على عرفها، إذا دعت الحاجة لمرضها يكشف ولا بأس، لقلة من الطبيبات أو لعدم وجود طبيبات أو لأن هذا مرض ليس هناك طبيب يستحسنه فلا بأس، هذا من باب الضرورات. الملاحظ في القرى وخاصة في جنوب الجزيرة بأنهم لا يضعون الحجاب وذلك بينهم، وقد يكون بسبب زراعتهم ومزارعهم، فنجد أن الرجل في القرية يقابل النساء الموجودين في القرية ويعرفهم ويسلم عليهم، وقد يصافح الرجل امرأة من القرية عند عودته من السفر، ما رأي سماحتكم في هذا؟ هذه عوائد من بعض القبائل الجنوب من بعض الزوادي، والعوائد المخالفة للشرع لا يحتج بها، العوائد قاعدة، العوائد المخالفة للشرع لا يحتج بها، فإن الرسل عليه الصلاة والسلام بعثهم الله لينهوا الناس عن العوائد الباطلة والعادات السيئة، فكان من عادات العرب إباس الحدود والتعلق بالأشجار والأحجار وإباس الأصنام، هذه من عوائدهم، فبعثه الله رسل لإنكار ذلك والدعوة إلى عبادة الله وحده، وهذا من عوائد الكشف وعدم الحجاب، فبعثه أعدادها الناس لا يحتج بها، ولكن يسعى لإزالتها إذا كانت مخالفة للشرع المطهر. ومن ذلك ما يكون في الجنوب، في بعض الجنوب من تساهل النساء والرجال في المقابلة المصافحة، وهي أجنبية منه، إما زوجة أخيه أو من جيرانه أو زوجة عمه أو خاله يصافحها، وربما قبلها أيضا، ذكر لنا بعض الناس أنه ربما قبلها إذا قدم السفر يقبل ابنة عمه ويقول إن هذا من السلة. الحاصل أن هذه العوائد السيئة لا ينبغي أن تبقى، بل يجب أن تزول، ويعلم الناس أن الواجب التستر والحجاب، وأنها لا تكشف لجارها ولا لزوج أختها ولا لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، ولا يقبلها قريبها من عمها إذا قدم السفر، ولا يصافحها ولا يصافح جارته، كل هذا ممكن، ينبغي أجل أن يعلم. فلا يجوز للرجل يصافح المرأة الأجنبية التي هي ليست محرما له كجارته أو زوجة أخيه أو زوجة خاله أو زوجة عمه أو زوجة ابن عمه، لا يصافح. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام، والله ما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. وما ولا يخفى ما في المصافحة ولمس اليد وقبض اليد من الرجل للمرأة هي المحرمة، هي فتنة. ذكر بعض أهل العلم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: إن المصافحة أشد من النظر، والله أمر بغض البصر، فالمصافحة لمس أشد وأوكد في الفتنة من النظر. فالمقصود أنه لا يجوز المصافحة حتى ولو وراء حجاب ولو وراء منديل، كما قال بعض النساء تحط منديل، هذا وسيلة إلى طرح المنديل، فلا تصافح لا بمنديل ولا بغير منديل. نعم مصافحة محرمة لا بأس، أختك خالك عمك لا بأس، زوجة أبيه أم زوجتك لا بأس، زوجة ابنه لا بأس، أما غير المحارم لا، لا يصافحها ولا يقبلها، تقبل أشنع الأشنع، لا يقبل امرأة أجنبية ولا يصافحها ولا ينظر إليها، بل يغض البصر ولا يخلو بها سمعه أحد، كل هذا منكر. نعم. اليوم يأتون بخدامات وخدامين، وقد يختل الرجل صاحب البيت، قد يختل الرجل صاحب البيت بالخدامة في البيت، وأن يختلط خدامه بزوجة الرجل، فما رأي سماحتكم في هذه الظاهرة الخطيرة؟ هذا كل هذا غلط عظيم، هذا من البلاء، من البلاء اللي وقع في الناس. ومع وقوع البلاء يجب أن يستعمل الشرع في ذلك، ويجب على من كان عنده خادمة أن لا يخلو بها، ويجب على زوجته أو بنته أو أخته أن لا تخلو الخادم سواء كان سائقا أو غير سائق، يجب على احتفاظ بأمر الشرع، فلا خلوة بالخادمة ولا خلوة من سيدة البيت للخادم، يجب التنزه والتحفظ عن ذلك مع هذه البلوى العظيمة. بعض العلماء يبيح كشف الوجه إذا أمنت الفتنة أو أمنت الفتنة، ويستدل بحديث الفضيل عندما رأى امرأة حسناء وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدار النبي رأسه، فيما معنى فما معنى الحديث وما صحة هذا الحديث وكيف الرد عليه؟ هذا قول في بعض الناس عن جواز كشف الوجه والنظر، قول ضعيف كما تقدم بينا أنه قول ضعيف، ولا وجه له، ولو كان مجددين فكل ناقضة كلها لاقطة، وكل امرأة غير جميلة قد يرى فيها غير جميل أيضا من جنسها، فلا يجوز التعلق بهذا، فالواجب السكت والبعد عن أسباب الفتنة. أما حديث الفضل وهو فضيلة الفضل بن العباس من عم النبي عليه الصلاة والسلام أخو عبد الله وأكبر من عبد الله، هذا وقع في حديث الخثعمية الذي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حج لأبيها لأنه كبير السن، فقال لي حجي عنه، قد جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل للشق الآخر. هذا فيه حج على وجوب غض البصر والبعد عن أسباب الفتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرف وجهه عنها لئلا ينظر إليها، وليس فيها أنها كانت سافرة، وليس فيها أنها ليس عليها جلباب وليس عليها ثمار، إنما هي نظرها إليه، نظرها إليه، لا يلزم منها أن تكون سافرة وأن تكون مكشوفة الوجه، فقول بهذا قول لا وجه له ولا أسف له. نعم. ورد لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم، هل هذا حديث أو أثر وهل هو ثابت؟ أفيدونا جزاكم الله. هذا لا نعلم شيء، لا تخلون المرأة ولو كنت تحفظها القرآن، لا نعلم الأصل، لأنه من كلام بعض العلماء ومعناه صحيح، معناه صحيح لا يخلو بها ولو كان يعلمها القرآن والسنة، إذا كان يعلمها لا بد يكون معه غيره لا يخلو بها، ولو كان معلما لا بد يكون مع غيره، لا بد يكون مع غيرها، يعني خلوة ولا ابتدال ولا كشف، بل مع الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، كما أن المذكر والواعظ يعظهن مع وجود التستر والحجاب وعدم الكشف. نعم. ما حكم التجمل بأنواع الزينة كالمكياج وغيره من الأنواع، وما هو الحكم في بيعها؟ أفيدونا بذلك. التجمل بأنواع الزينة لا بأس به للزوج والنساء، إذا كان ذلك الشيء مباحاً ليس فيه محرم، لا خمر ولا غيره مما يحرم، إذا تجمل بشيء يطلبه به وجه الزينة ويجمل به وجه الزينة وليس فيه نجاسة ولا شيء محرم، لا بأس به ولا حرج في ذلك، كما تجمل بالصابون وتركه بالسدر وغير ذلك، الشيء الذي يجملها ويجمل وجهها لزوجها أو بين نسائها لا بين الرجال الأجانب لا بأس به ولا نعلم بشيء. يقال لا كان يمنع وصول الماء الى البشره، لا يجوز لكان يقال تحول بين الماء والبشره يمنع، كان مناكير يسمونها مناكير تمنع الا اذا ازالتها وقت الوضوء وقت الاغتسال، وهكذا لو كان جعلت له شيء له قصور وله جلد وله جسم يمنع الماء يزال. عندي سؤال يا شيخ. يقال عندي سؤال جزاك الله، عندي 9000 ريال وجاني واحد محتاج وطلبها مني إلى دور الحول ويعطيني فيها سيارة ديدسون قيمتها دور الحول تقارب 15000 ريال أو 16 أو هذا شيء غريب، يعني دور الحول يعني باع عليك سيارة أعطيه فيها 9000 ريال من جملة السيارة نقدا، أعطيته 9000 نقدا بجيبي أعطيته إياها، يعني أنا يعطيك سيارة على أنه يعطيني دور الحول سيارة معنى اشتريته من سيارة، هذا معنى معنى اشتري السيارة في السيارة دور الحول في الجنة تصير تصير ب 15 أو ب 20 أو مدري كلها مثل ما وبعت على السيارة، لكن مثل ما وبعت السيارة عليه الآن نعم طبعا المؤجل نعم. إذا شرط السيارة هل هو فيها شيء؟ إذا كان أجل معلوم. نعم. والسيارة مضبوط الأوصاف. من دور السنة أنا شارط عليه جديد. ولا سنتين ولا ثلاث سنين. المهم ما فيها شيء زودة. إذا كان مضبوط الصفات. الصفات إن شاء الله يخليك. أنا أعلمك الصفات. إذا كان مضبوط الصفات. السيارة صفت كذا صفت كذا. نعم. صفت كذا. نعم. إلى أجل معلوم. نعم. جزاك الله خير. قالوا إن الأحد